وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب صدق الله العظيم. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة صاد، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.